culo. Dun, dun, ah, ah. In the culo. Dun, dun, ah, ah. الناس والناس بتحبنا صدقني دي حقيقة واسمعنا بودينا لو انت جامد طالع من زينا اعمل زينا ما تعمل زينا احنا للشارع والشارع ليه بيحب غير البارع احنا للشارع والشارع عاوز ده مش واحد فار احنا للشارع والشارع ليه بيحب غير البارع احنا للشارع والشارع عاوز ده مش واحد فار انا خدتي ناس افكارك توسكي بلدك محورك بابا المجال وقدارة انا الشارع على دارة غصب عنك مش بمزاج شوت واصل كل حارة انت خير انت شيء انت شمشي مش عازي نصف ناسي بابا راسي والحبايبي برمي التماسي انت خير انت عازي انت شمشي مش عازي نصف ناسي بابا راسي والحبايبي برمي التماسي بلدي دولة مالكوش علاقة بالفن كلام كتير عالشات ودوبي عالسبب ركز في الفلوس اسمع شو بيحبيب يقول ركز في الفلوس قولوا عينة بتقدمون ركز في الفلوس اسمع شو بيحبيب يقول ركز في الفلوس قولوا عينة بتقدمون Ready, steady, go.